الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في بداية كتاب البيوع من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الثلاثاء 16 من شوال لعام 27/400 الموافق ليلة 7 من الشهر 11 لعام 2000. تقرأ باب من أوله أحسن. يا تفضل أقرأ باب من أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النور شروط البيع. الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع المعقول عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الحروف الشرط الأول والرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني وأن لا يكون فيها غضب وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع القرار رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الفارق والشارع، وأن يقول بعت بأحد السلعتين أو بمقدار ما تملك الحصاد من الأرض ونحوه، أو ما تحمل آلته أو شجرته أو ما في أرض حامل، وسواء كان الغرض بالثمن أو المثمن. الشرط الثالث وأن يكون العاقل بالغ لشيء أو مأذون له فيه وهو بالغ رشيد. الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. العبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبيت بالبل بدلا ببدل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا بما شئتم، إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرفع. رواه مسلم. فلا يباع وكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا مأذون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التفارق قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان الفرق بعد التفرق. والجهل بالتفاوت كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المشاكل، وهو شراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخمسها فيما دون خمسه اوسر للمهتم الى مطر، ولا قبل عنده يحتاج به بخمسها. رواه مسلم. الشرط الخامس ومن الشروط ان لا يقع العقد على محرم شرعا، اما لعلم عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والبيضه والاصنام، متفق عليه. واما لما يترتب عليه من طبيعه المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شراء مملكش، متفق عليه. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الرقي والرقيق. ومن ذلك اذا كان المشتري يعلم منه انه يفعل المعصيه بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للنار او السلاح للفتنه وعلى قطاع الطرق. ونهي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد، فقال: لا تلقوا الجلد، فمن تلقى فاشترى منه، فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وقال: من غش فليس منا. رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحلل عليه بالعينه، في ان يبيع سلعه بمئه بلا اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس، او التحلل على قدمتين، او التحلل على الربا بفضل بان يقرضه ويشترط انتفاع الحي بالمال او اعطاءه عن ذلك عوضا، فكل فرق يرضى لك عن فرضيها. ومن التحيل بيع لي فضة معا من غيرهم لفضة أو منذ عشرة ودرهم لدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص ولاده؟ قال نعم فلها عن ذلك رواه خمسة. ولها عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مثيلها بالكيف مسمى في التمر رواه مسلم. وأما بيع ما في الجنة فإن كان على من عليه جاز وذلك بشرط قطع عوض في قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينهما شيء رواه خمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه الفرق. باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤثر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط للمتاع متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يوصل إلا مرة واحدة فإن كان يوصل مرارا كالوصول للمشتري والجلدة ظاهرة عند بيع البائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع على فعل البائع. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عهدك وفي لفظ حتى تحمر او تصفر. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه اهل السنن. وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته ذلك فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. بارك الله فيك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عرفنا معنى البيع وشروط البيع ومدار تحريم أو مدار أو على ماذا تدور علل تحريم البيوع. قلنا إما اشتماله على ربا أو غرر أو جهلة أو غش أو أن يقع العقد على عين محرمة. واضح؟ هذا تكلمنا به. لكن نريد أن نعرف حكم المزابنة. ما حكم المزابنة في سؤال ثاني؟ وما هي المزابنة سؤال ثالث؟ فماذا يستثنى منها؟ يلا ما هي المزابنة؟ حكم المزابنة أول شيء ما هي المزابنة؟ المزابنة بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل. حكم المزابنة شو قلنا محمد؟ حكمه يعني حلال حرام مستحب مكروه واجب. حكمه المزابنة حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. هل استثنى منه شيء؟ استثنى المزابنة شيء؟ العراية. ما هي بيع العراية؟ ها؟ ايه. بيع التمر والرطب على رؤوس النخل. طيب شروط العرايه هذه تجوز؟ ها تجوز. شروطها من يعرف شروطها؟ ان يكون محتاجا ايه ولا يستطيع الشراء وان يكون من يعرف خمسه او سقف اقل. طيب خمسة أوصل يعني كم صاع؟ خمسة أوصل 60 صاع. لما نوثق الواحد 300 صاع يتفكه بالرطب. طيب بيع العينة. ما هو بيع العينة ولماذا سمي بيع عينة وما حكمه وما صورته؟ بيع العينة ما هو بيع العينة وما صورته وما حكمه ولماذا سمي بيع العينة؟ اختار لك سؤال من هالأربعة وجاوب. يلا سهل لكم. أبا بكر يعني هذا الحين شنو الجواب عليه سؤال حكمه ولا ما هو ولا كيف هو؟ ها جواب سؤال ما خلص من الأول حكمه حرام. طيب لماذا سمي عينة؟ عين البضاعة تذهب وترجع إلى مالكها. صورته شلون ترجع؟ ركب لها عجلات تلف وترجع شلون صورته؟ يلا يبيع السلعة البائع إلى المشتري، يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري على البائع بثمن يقبضه بنفس الحال أقل من المؤجل. يبيع السلعة بثمن مؤجل قول ثم يشتريها. خلنا نتكلم كله عن الأول. ها يبيع السلعة بثمن مؤجل بكم مثلا؟ 120 دينار. ثم يشتري عينها بمئة ايش نقدا، وين قاعد احنا كيف اشتريها نقدا، فيذهب هذا المشتري بمئة نقدا وقد سجل عليه كم 120 نسيئة او دينا، واضح؟ هذا نوع من انواع الربا، لان في الحقيقة هو استدان 100 وسيرجع كم 120، ولكن احتال على هذا الدين بان اشترى عينا ب 120 ايش نسيئة، ثم باعها على من اشتراها منه نقدا واخذ النقد 100 وسجل عليه كم 120 ورجعت عين البضاعة إلى صاحبها. هذا محرم. دليل التحريم، دليل التحريم، دليل التحريم، بس واحد عرض دليل التحريم. 2 3 4 5 6 7 8. طيب الثمان حين بنزلهم بعد 2 3 بعد. ما دليل التحريم من القرآن؟ شح نزله كم واحد. دليل التحريم من القرآن، سبحان الله. حل الله البيع وحرم الربا، احنا قلنا هذا ربا، تحايل على الربا، والله يقول حل الله البيع وحرم الربا. من السنة قالوا صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزر وأخذتم بالماء البقر سلط الله عليكم ذلا. هذا وين وجه التحريم؟ إذا تبايعتم، يعني ما يدلنا إذا تبايعتم بالعينة حرام، إذا تبايعتم بالعينة ما يدلنا حرام. أين وجه التحريم من هذا الحديث؟ حتى ترجع عليكم قبلها شوي، أرجع قري شوي. سلط الله عليكم ذلا، هذه العقوبة، لأن من صيغ التحريم أن الله يرتب عقوبة على فاعل كذا وكذا، إن ذكر الله عقوبة أو لعنا أو حرما من الجنة أو دخول النار أو لا يكلمه الله أو لا ينظر إليه أو لا يزكيه، دليل أن ما ذكر حرام، واضح؟ طيب يقول إذا كان المشتري يعلم أو يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض والقمار أو السلاح والفتنة وعلى قطاته، يقول لا يجوز. ما الدليل؟ من القرآن، دليل من القرآن في سورة المائدة، والتعاون على البر والتقوى. الدليل والتعاون على البر والتقوى ليس الدليل، شفنا غير الدليل، ولا تعاون على الإثم والعدوان، صح؟ وأتى بدليل لكن ليس فيه وجه دلالة. نقول ما الدليل على أن هذا لا يجوز أن تبيع من يعمل بحاجة فلانية معصية؟ تقول دليل قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى؟ لا، الدليل ها تكملة لا، ولا تعاون على الإثم والعدوان، ففي هذا تعاون على الإثم والعدوان فذلك لا يجوز. طيب ما حكم الغش وما دليله؟ حكم الغش شنو يا محمد؟ غش يعني حكمه يعني حلال حرام مستحب واجب مكروه؟ ما سألتك أنا، تقدر إلا ترفع يدك كيف؟ مستعد؟ يلا قول. حرام. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا. يقول صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. فقال أهل العلم إذن هم أهل الحديث أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يكثرون من الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والصوفية يقولون أن أهل الحديث ما يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. تعال شوف حلقة الصوفية يجلسون جلسة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة يقعدون 10 كل واحد 100 يلا يعني بمرة مرة مرة مرة مرة مرة 1000 مرة ها. فأولا هذا الجلوس بهذه الطريقة ليس من السنة. وما كان الصحابة يجلسون يلا خلينا نقول 100,000 مرة عرفتم؟ اذهب أنت وصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما شئت وكلما كان أكثر كان لك أعظم أجر. لكن بهذه الطريقة ليس المشترك. وذلك أيضا يأتوا بطريقة أخرى وهم يترنمون يجعلون على شكل أناشيد ويهزون الرؤوس ويعملون حركات ما أنزل الله بهم السلطان. فإذا قالوا لكن الله يقول في كتاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فنقول لهم نعم الذي أنزل هذه الآية أنزل على من؟ على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان بين الظهرين أصحابه. هل طبقوا هذه الآية بهذه الطريقة التي تفعلون؟ عرفتم؟ فإحنا نحن عندنا ماذا؟ التطبيق العملي. عندنا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وبعض الناس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يذكر واحد من أصحابه يقول الرسول. هذا غلط. هل تقول إيش؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرسول عليه الصلاة والسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يأكل أكل صلى الله عليه وسلم ما يشقى صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول هذا ما يشقى يعني. لازم هذا نعرف أنها عبادة تقرب بها لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 فلا بد من الأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة من هذه الصلاة؟ أجر ثواب صح وامتثال أمر الله عز وجل حيث أمرنا بذلك فنمتثل أمر الله ونؤجر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في فائدة كبرى ما هي؟ من يعرفها؟ تحل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صح. وبعد رد الجميل لا يعني شو رد الجميل جميل النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد نعم يعني حتى نحفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا له حق علينا من حقه علينا أن نصلي ونسلم عليه. وبعد ها فأبعده الله. طيب من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قريب إلى قلوبنا حتى تزداد محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم وحتى تزداد قربه إلى قلوبنا نكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. طيب ما وجه الدلالة من غشنا ليس منا؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة كيف دل هذا الحديث على التحريم؟ هذا معنى وجه الدلالة. محمد ليس منا قال الشيخ الإسلام أقل أحوالنا يدل على التحريم وظاهره أنه ليس من المسلمين. ظاهر الحديث ليس من المسلمين لكن لا قائل يقول بأن من غش ليس من المسلمين ولكن قيل المعنى ليس منا ليس على أخلاقنا ولا على طريقتنا ولا على سنتنا الذي غشنا. فأقل ما يدل عليه هذا الحديث التحريم. طيب نعم قال رحمه الله تعالى بداية درس اليوم أو بالتحيل على قلب الدين. بالتحيل على قلب الدين وكل حيلة أدت إلى حرام فهي حرام لما في ذلك من انتهاك حرمات الله ولما في ذلك من الاستهانة بأمر الله عز وجل وكأن الذي يفعل ذلك يقول أنه يخادع الله عز وجل. وقد مر معنا أن الله عز وجل عذب من أصحاب السبت الذين صادوا يوم السبت عن طريق الحيلة. قد حرم الله عليهم صيد يوم السبت فنصبوا شباكهم يوم الجمعة ودخلت الأسماك فيه أو الحيتان في الشباك والتقطوه يوم الأحد، فلعنهم الله وجعلهم قردة والخنازير، ما ذلك إلا لأنهم احتالوا على حرمات الله عز وجل. فهكذا يأتي الدائن وقد حل موعد سداد الدين، فيتعذر المدين بأنه لا يملك، فيقلب عليه الدين أي بأي طريقة ما حتى يمدد الأجل ويزيد في الربا، كما لو قال أنت لا تعطيني وقد حل عليك، لكن اشتر مني هذه البضاعة بكذا وكذا. أفضل مثلا أنه لو عليه 100 وحل الآن موعد السداد، عطني 100 قال ما عندي، قال إذن اشتر هذه البضاعة التي مثلا قيمتها 100 اشترها 120، يا أخي السوق كله 100، قال اشترها 120 حتى مقابل أن إيش أمهلك حتى تؤخر سداد ما عليك، فيمد عليه بالأجل بأي طريقة والطرق كثيرة، فكل طريقة احتال به المرابي لتوصل بها إلى أكل الربا فهي حرام. أو التحايل على الربا بالقرض بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاؤه عن ذلك عوضا، والقاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا حديث مروي لكن لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قاعدة صحيحة أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. لو أعطاك شخص ما دين 1000 دينار على أن تعيده 1000 قرض حسن جزاك الله، لكن عندي شرط تلتزم بإيصال أولادي المدارس يوميا حتى نهاية العام الدراسي، 1000 ترجع 1000 لكن يوميا جزاك الله خير، جزاك الله خير يعني ها تودي أولادي تجيبه تولي ها هؤلاء الأولاد كل يوم توديهم تجيبه يمكن بالشهر 40 دينار اضربها 6 شهور بدل لا يقول رجع لي 1000 1240 قال لا 1000 رجع، لكن مقابل أنك مثلا تمكنني من السكن في دارك أو أنتفع من سيارتك، فيكون يعطيه قرض ويشترط عليه الانتفاع بفائدة معينة. صحيح أنه ما أعطاه ربا 100 ب110 أو 100 ب120 ولكن أعطاه 100 ويرجعها 100 لكن اشترط عليه أن ينتفع أي نفع، هذا لا يجوز، لا يجوز من القروض إلا ما كان قرضا حسنا. طيب ما فائدة القرض الحسن؟ إيش استفيد أن أعطي واحد 100 رجع ليها 100 ها؟ نعم يحتسب الأجر والثواب، فهذه عبادة تقرب بها الله عز وجل، ينفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن قال كرب يوم القيامة، هل يدل على أن الله ينفس كربة من كرب يوم القيامة أن ممكن إنسان ينفس على إنسان في الدنيا ينفس الله عليه في الدنيا؟ فهمتم السؤال؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فهل يمكن الإنسان ينفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ينفس الله عنه كربة من كرب الدنيا؟ ما خلنا الحين قبل لا نجيب دليل آخر يعني نناقش الدليل هذا، هل يمكن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؟ الحديث نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لكن هل يمكن أن المسلم أو المؤمن ينفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ينفس الله عنه كربة من كرب الدنيا؟ الحديث كربة من كرب يوم القيامة، فهد ممكن؟ سبحان الله الحديث يقول كربة من كرب يوم القيامة، أنت من هذا الحديث ولا من هذا الرأي؟ أثري مغبر أثري ها؟ شوف الحديث ماذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. يعني احنا ناخذ الحديث ولا نصدق كلامه، نقول لا ممكن نفس الله عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. على فكرة جوابك صحيح بس كيف طلعت الجواب هذا؟ تشجع بعض الشباب صحيح قال كرب القيامة أشد وأعظم كرب، يوم عصيب يوم عظيم، يوما يجعل ولدان شيبة، زلزلت الأرض شقت السماء وسيرت الجبال وغضب الجبار، هذه الكرب العظيمة جدا. فتنفيسك لعبد الله من لعبد من عباد الله في الدنيا إذا كانت ستكون سببا لأن تنفس كرب يوم القيامة، فلأن تنفس أو تكون سببا لتنفيس كرب الدنيا باب أولى، هذا الشيء يسير وهذا أمر محسوس ومشاهد وملموس. فمن أعظم أسباب انشراح الصدر وما أكثر ما يضيق صدور الناس اليوم الإحسان إلى عباد الله، لأن الجزاء من جنس العمل. ماذا تفعل يا عبد الله إذا نفست عن مؤمن كربة؟ تزيل عنه ضيقة صح، وينشرح صدره. فلئن فعلت ذلك مع عبد من عباد الله لا يفعلن الله عز وجل بك أو معك أكثر، لأن الله أوسع، إن الله واسع عليم، الله عز وجل الكريم الأكرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل كان يبايع الناس فبعثه الله يوم القيامة قال ما فعلت، ماذا عملت؟ قال لم أعمل خيرا غير أني كنت أبايع الناس وكنت آمر غلماني يعني عمالي أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. الموسر اللي عنده ينظروا، ماذا ينظروه؟ ما ينظروه يعني ينتظروا حتى صف حساباته، حتى يجيب فواتيره، حتى يسكر يجيبك أعطى فرصة. والمعسر اللي ما عنده تجاوز، فقال الله عز وجل أنا أولى أو أحق بالتجاوز منك، فتجاوز الله عنه. ولذلك من أقرض دينا مرتين كان كمن تصدق به، يعني لو عندك 100 دينار أقرضتها ورجعت ثم أقرضتها ورجعت كأنك تصدقت ب100 دينار. لكن الأمر فيه خطورة ولا لا؟ في خطورة ولا لا؟ لماذا؟ لأن قد يأتي هذا الإنسان ويأخذ المال ولا يرجعه، إما لأنه مماطل أو لأنه معسر ما يستطيع يرجع المال. فماذا يفعل الدائن؟ يجعل في ذهنه أن هذا ممكن مال لا يرجع ولا لا تعطي. كما أن المتصدق إذا تصدق هل ينتظر أن يرجع ماله؟ ينتظر أو لا ينتظر؟ لا ينتظر. الدائن كذلك يفعل. وإن كثير من الناس لا يحتاج إلى من يدين أكثر من أن يتصدق، من يتصدق عليه، لأمرين اثنين. أولا في ناس يريد أن يحفظ ماء وجهه، ما يريد صدقة، يقول دين وإن شاء الله رجع لك إياه، حتى لو وجد هناك من يوزع صدقة ما يذهب ويأخذ منه. فهذا الذي احتاج إلى الدين أيهما حب له؟ أن يجد من يعطيه دينا أو أن يجد من يتصدق عليه؟ من يعطيه دينا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدين ممكن إنسان يأخذ يعني ما يحتاج إليه، أما الصدقة ما دام شيء ببلاش ربح بين يأخذ ما شاء الله أن يأخذ، وقد يتجاوز ويأخذ ما لا حق له فيه. وأما الدين فربما يأخذ حاجة فقط. طيب إذا أعطيت أحدا دينا ثم أعسر، فهل يحق لك أن تشتكي عليه وترفع على القضية وتحجز على أمواله وتعمل مع منع سفر وتوكل لك محامي؟ هل يجوز أن تفعل ذلك؟ يجوز لا يجوز؟ ما الدليل؟ أول شيء يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ أنت جاوبت من غير استئذان، فإذاك سنعاقبك نقول أأتي بالدليل، صح ما رفعت يدك فسكه. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ما قال تذهب وتشق عليه وتحصل عليه محامي ومنع السفر وشهر فيه لا، قال فناظرة إلى ميسرة. هذا متى؟ إذا كنت قد أعطيته إيش دينا، لكن هب أنه هو الذي أخذ مالك. بعضنا سيأخذ سيارة واحد يروح يكسرها وراء، آسف شنو آسف، هذا يضمن على كل حال. لكن ذلك الذي أعطيته دينا ثم تعسرت أموره فلا يجوز أن تضايقه، لا أن تحجز على بيته، ولا أن تجعل له منع سفر، ولا أن ترفع له قضية، أبدا لا يجوز. لكن لك حق أن تتأكد من إعساره، لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول أنا معسر ما عندي، فلك حق أن تطالب حتى يثبت إعساره. تعال عطنا السجل العقاري، سجل المرور، سجل مش عارف إيش، إن فعلا ما عندك أملاك، ما عندك ما تعطيني، فحينئذ أنظرك. لك أن تطالب لتثبت إيش، لتتأكد من إعساره. لكن إذا ثبت أنه معسر فلا يجوز أن تطالب بحاجات خاصة أو أن تضيق عليه أو ترميه في السجن أو إلى آخره. وهذا ما لا ينتبه إليه كثير من الناس. واضح؟ بعض الناس يعطي قرضا ويطلب من ورائه منفعة، منفعة يعني مادية ولو معنوية، ولو سكن الدار أو ركوب الدابة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. وإنما الواجب هو أن تعطي القرض بنية تقرب الله عز وجل، ويسمى القرض الحسن. طيب، من المعاملات المعاصرة في حاجة اسمها يا إخوان المضاربة بالعملات. ويأتي مكتب اسمه وسيط، الوسيط المالي. يمكن يوم من الأيام بعضكم يتصل عليه هكذا، يتصلون عشوائي يقولون ما تبي تشتغل مكتب وسيط مالي بالعملات كذا تربح. ما صارت مع أحد منكم؟ أنا كثير اتصلوا علي، ماذا حسبوا عندي فلوس ما يستلفتهم. الوسيط المالي هذا مكتب يربطك مع أحد البنوك العالمية لتضارب في العملة. كم تضع؟ تضع 2000، نفض 2000 دولار، وتضارب فيها بالعملة. لما تدخل بال2000 دولار لتضارب في العملة ما لا يسمح لك. شنو 2000؟ أقل عقد تشتريه لتبيع فيه قيمته 100,000. كم قيمته؟ 100,000، وانت ما تملك الا 2000 أو 4. فيقول لك انت هذا ال2000 تودعها في البنك الفلاني، البنك البريطاني مثلا، والبنك البريطاني يدعمك ب98,000، وانت كم تملك؟ 2000. فصار كم الحين؟ 2098 كم صار؟ 100,000. تستطيع ان تشتري عقد تضارب فيه، تشتري عمله مثلا دولار، يورو، ين ياباني الى اخره. زين، اذا ربحت اللي شريته 100، بعت 101، 102، 103، عليك بالعافيه. اذا خسرت اللي شريته 100 بعته 99، بعته 98، ها، فهذا عليك، الربح لك والخساره عليك. لكن بشرط أن هذه الخسارة لا تمس 98 اللي هي اللي أودعها من البنك اللي دعمك فيها حتى يعطيك إيش، تمكن من شرائها. فإذا نزلت العملة وأنت قاعد الضارب فأرادت أن تمس 98 باعوا العملة من غير استئذانك ليضمنوا كم؟ فلوسهم كاملة. السؤال، لماذا هذا ما يدخل بال2000؟ ال2000 ما يستطيع يشتري بها ايش؟ عقد. انا سمعت عقد، يعني اقل فئه تشتريها قيمتها كم؟ يعني ممكن واحد عنده 10 دنانير جاي يشتغل سوق العمله او الدينار ده ما يمشي. اقل شيء تشتري 100,000. طيب انا ما عندي 100,000، كم عندك؟ 2000، جيب 2000 فقط. تودعها في البنك والبنك يدعمك بكام؟ 98. فتمكنت الآن بالمئة هذه أن تشتري. المضاربة تكون على 2000 هذه. إن ربحت فوق 100 فهو لك، إن خسرت 99.5 أراد الخسارة أن تمس 98 البنك باع عنك من غير استئذانك، طبعا في تفويض منك يبيع من غير استئذانك، فالخسارة فقط تصيب ماذا؟ 2000، والربح يصيب أكثر. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن البنك ماذا فعل؟ أقرضك 98,000 لتتمكن من شراء عقد. ولما أقرضك، هل هو قرض حسن؟ هل هو قرض حسن؟ لا، إنما أقرضك لمنفعة يريدها البنك. ما هي المنفعة التي تريد البنك؟ ما هي؟ لا لا، ما يبي يشتري عقد البنك عشان شراء عقد، إيداع المبلغ. لأن البنك هذا ما يتعامل معي معك، يتعامل مع ناس ما يعلمهم إلا الله. فارض 2000 و2000 و2000 و2000، صار عنده أموال يعمل إيش؟ يعمل بها بالربا، عرفتم؟ هو يقول لك المكتب الوسيط اللي هنا يقول لك البنك ما يأخذ منك ولا فلس، فقط تودع عنده 2000 وهو يدعمك 98. طيب لماذا يدعمني 98؟ ما أعرف ولا يعرفني، ولا هو لا يعمل أعمال صالحة وقرض حسن، لماذا يدعمني؟ حتى أودع 2000 عنده، وانت 2000 وانت 2000، صار عنده ملايين، عنده مليارات. هو اليوم الواحد ياخذ عليها ارباح هذا البنك، اليوم الواحد. فلما يودع اموال الناس صح يعطيك سهالات، لكنه لن يخسر شيء، لان العقد اول ما يمس 98 ويبيع من غير استئذانك، لكن يستفيد انه ايش؟ يجلب اموال الناس. واضح؟ اذا جلب اموال الناس هو استفاد منها بالطريقه الربويه. مكتب الوسيط ايش فائدته؟ يقول لك انا اخذ $50 على كل بيع او شراء. بعت $50، اشتريت $50، بعت 50، ها طالع نازل على اخذ منك 50. هو يخدعك. ماذا يقول؟ يقول انا ما اخذ منك ربا، ولا البنك ياخذ منك ربا. البنك يدعمك 98 وياخذ 98، ما يعطيك ربح ولا دولار، ولا يأخذ منك ولا دولار، وإنما يدعمك ب98,000 وأنت تضع 2000. فهذا حرام. لماذا؟ لماذا حرام؟ لأن البنك لما أقرضك ماذا؟ قرضا جرى منفعة، وهذا حرام. واضح؟ واضح؟ هذه معاملة معاصرة، يعني حتى لأن البعض قال لازم نربط بالعمل المعاصرة حتى نفهم ما لا يفهم. على كل حال في قاعدة ممكن نضعها، وهي أن أكثر المعاملات اليوم محرمة، أكثرها، لأن أكثر من وضع اليهود والنصارى ناس لا تحلل ولا تحرم ولا تعرف حدود الله سبحانه وتعالى، المهم يرضح. وللأسف أن من المسلمين من يفعل ذلك أيضا. بعض قال ما يهمني حلال حرام، أفهم ما أفهمها، المهم أرضح. وبعضهم لا، يقول أنا يهمني الحلال والحرام وعندي هيئة شرعية وكذا، لكن هيئة مدرسة اختلف العلماء. سمعت فيها المدرسة هذه؟ مدرسة اختلف العلماء سمعت فيها؟ اللي ما تقبض منه حق ولا باطل، كل ما تعطي سؤال اختلف العلماء، قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، السائل اسمع ما يطلع من نتيجة. وهذا موجود على مستوى الدولة في وسائل الإعلام وكذا، وافتاءات في الإذاعة في التلفاز في وسائل الإعلام، ما تخرج منه بنتيجة، لكن دائما يقول اختلف العلماء. حتى كان لنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الصمد رحمة الله عليه، أبو يوسف، كان يذكر في واحد مشهور في الكويت سابقا، يعني اجتاز الساحة ودرس الناس وكذا وكذا وكذا إلى آخره. كان يوم الأيام يعني هو من أبرز الموجودين، طبعا كانت الكويت في بداية الصحوة وكذا. فيقول سمعت في الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، ما أنا قايل لكم اسمه، بس أول حرف حسن أيوب اسمه. المهم أسمع في حسن أيوب حسن أيوب، صار في درس بخيطان، قال حق يوسف تعال يوسف حسن أيوب اللي يقول عنه ترى موجود خيطة. يقول لبست أنا كنت بنام يقول لبست وكذا طلعت رحت. يقول جلست أول مرة أشوف حسنة. يقول ترى يقول له واحد يا شيخ إذا كنت أنا أصلي وأقيمة الصلاة فماذا أفعل؟ قال مسألة فيها ثمانية أقوال وكل له دليله وكلها حق. قيل كذا وقيل تخففها وقيل تكملها وقيل الركعة الثانية وإلى قيل وقيل وقيل وقيل وقيل تقلبها نافلة وقيل يعني تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل. قال فيها ثمانية أقوال وكل له دليل وكل له حق وكلها حق. هذه مدرسة موجودة عند كثير من الناس. المهم الشيخ عاد أبو يوسف اعترض عليه وصار كلام وشد ذاك شديد ذاك شوي قال أنت إيش اللي كذا وأنت فعلتك أنت ضال مضل ما جيت إلا لتضلل. كان أول مرة أحضر. قال إيش اللي ألبك علينا؟ كان أول مرة أشوف ما كنت معك ولا انقلبت عليك أصلا. آخر أيضا اسمه حسن لكن غير حسن هذا ما ودي أقول اسمه حسن مناع بس ما ودي باسمهم. هذا أيضا نفس الطريقة مدرسة إيش مدرسة اختلف العلماء كله دليل وكله كله كله. حصل معي موقف أنا شخصيا قال العلماء الفقهاء يصيبون يخطون الطبع يصيبون يخطون. الله تطعم العلماء ما تقول يصيبون يخطون من عم يصيبون يخطون لا قال طعم العلماء طالع الجنة طعم قال طعم طعم بالعلماء صح قلت شوف طعم أنت سألني يصيبون يخطون قلت نعم يصيبون يخطون. قلت أنا أسألك سؤال مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ إن قلت ينقض خطأت من يقول لا ينقض وإذا قلت لا ينقض خطأت من يقول ينقض. قال كلهم صح. المشكلة كيف كلهم صح؟ فكونك أنت مثلا تختار أنا ما خطأت فلان ولا علان لأن بعضهم خطأ بعض لأن بعضهم خالف النص لأن أوصونا إذا رأيتم كلام يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول إيش عرض الحائط. هذا هو الذي دل عليه العلماء وأمرنا به ولذلك من أجمل فتاوى هذا العصر مما طبع وانتشر واشتهر ولله الحمد آلاف شوف آلاف مسجلة ومطبوعة الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه يعطيك جواب على طول بحيث يهديك بأمر الله عز وجل يقول لك أصح أقوال العلماء كذا يجوز لا يجوز افعل هذا لا يجوز حتى لو قال اختلفوا يقول الأصح يعني يفتي بترجيح. الآن أشرطة اللي نور الدرب فقط فيها أكثر من 12,000 فتوى وفتاوى طبعت المدلدات وأشرطة سجلت ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما ما يضيعك يعطيك الجواب الذي يقربك إلى الله بما يعتقد. أما اختلف العلماء قالت الحنفية وقالت الشافعية ورواية عن الإمام أحمد والشافعي في القديم والشافعي في الجديد الناس ما يفهمون هذا بل حتى طلبة العلم ما يستطيع أن يستوعب ماذا يصل إليه هذا المتكلم وإلا به يلا غيره عطني السؤال اللي بعده. طيب ايش جواب السؤال الاول؟ ما تزن النتيجة عرفتوا؟ ويوم الايام اتى واحد اعمى مقدم على امام في الاوقاف فقال اعمى غير مقبول. ليش؟ قال غير مقبول يقولون ايش ما يستقبلون امام اعمى. وانا في هذا المكان يا اخوان قمت واتصلت على الفتوى العربي حق على ابو علي قلت لكم عنه السلام عليكم السلام كي يجوز ان الامام يعم المصلين؟ قال جائز. قلت يجوز؟ قال قلت في واحد اعمى قدم على اداره المساجد قال ما يقبل الامام اعمى. قال هو مكروه. بسم الله الرحمن الرحيم والله العظيم يا اخوان. قلت له مكروه؟ قال لي. قلت ليش مكروه؟ قال يعني للطهاره والنجاسه ويعني يمكن شلون يعني طيب اذا هو ماموم ولازم يتطهر بعد من النجاسة كي يسكر بوجهه. قال شوف توا جائز شوي قال مكروه. وليش مكروه؟ ما عنده جواب. قال الطهارة. شلون الطهارة؟ مأمور الأعمى بالطهارة سواء كان إماما أو مأمور. لكن ما تجد كلمة فصل يتكلمون بها بالحق. الشيخ مباد رح نطلع عليه عجيب على وضعه على منصبه على كذا والكلمة محسوبة عليه ويتكلم. فتاواه سجلت تجد الإنسان يهدي الناس بأمر الله عز وجل بالكتاب والسنة. قال الله قال رسول حتى كلامه قليل. وبعض الناس يلمز الشيخ يقول ما يقول ما يتكلم كيف ما يتكلم. هذا كلامه واضح تكلم حتى في كلام كبير يعني. لكن بعض الناس لا صار في نفسه شيء على العلماء أخذ يعني لا يلتمس لهم عذرا. حتى قال قائل يعني جمع الله معهم في مجلس دكاترة في الجامعة فقال واحد منهم يعني الشيخ مباز كأخلاق ككذا أوكي لكن كمواقف لا اسمح لي. قلت له عاد كل شوي من باز بس أنا بسألك سؤال. قلت له شنو المواقف؟ قال يعني في أشياء ما يتكلم فيها الشيخ مباز. قلت أنت دكتور في الجامعة؟ قال إيه. قلت تدرس أنت بنين وبنات؟ قال نعم. قلت في بنات متبرجات عندك في في في في في, في الكلية؟ قال نعم. قلت هل تأمرهم بالحجاب؟ قال لا. قلت ليش؟ أنت طالبة بنت عندك في القاعة ما تأمرها أن تغير المنكر ودرجاتها بيدك يمكن لا تقولها ها تأمرها بالحجاب يمكن تتحجب عشان تبي امتياز خاصة البنت. ليش ما قلت لها؟ قال أنا ما أقدر. قلت ليش الشيخ مباز تريد أن ينكر كل منكر وكل منكر في الدولة لازم الشيخ مباز مسؤول عنه؟ هذه واحدة. قلت ثانيا من قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبقلبه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام. قلت طيب ابن باز ما له حق يغير بقلبه؟ إذا غير الإنسان بقلبه معذور عند الله وليس بمعذور؟ يقبل الله منه ولا يقبل؟ يقبل أو لا يقبل؟ قلت إذا الله يقبل أنت كيف تحاسبه؟ حتى العالم هو عالم لا يستطيع أن يغير كل شيء. اليد لا يملك أن يغير بيده. نصيحة نصح لكن إذا ما انتصحوا لا يحاسبه الله على ذلك. ثم أن الشخص أحيانا يجد شيئا منكرا في بيته في أولاده في زوجته في بناته وينصح وينصح وينصح تارة يسمعون له وتارة لا يسمعون وأحيانا الأكثر لا يسمعون وهو في بيته. فكيف تريد العالم أن تسمع الدولة كلها كلامه؟ هو ينصح. حتى قال قائل أن الشيخ بن باز ما ينكر الربا. قلت الشيخ بن باز عنده فتوى بتحريم العمل في البنوك. قال مو صحيح. كنت انتظر ذهبت البيت طلعت الفتوى صورتها جبتها أعطيتهم إياها واحد واحد. والشيخ بعد إيش يقول؟ شوف فتوى ما طلع الدولة الحكومة تقول العمل في البنوك على وضع الحال في المملكة حرام لحديث جابر بن عبد الله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا موكل وكاتبه والشاهدي وقالهم سواء. وهذه القصة شنو؟ أنا جيت أدفع فاتورة في البنك فاتورة في الكهرباء ندفعها في البنك لما كنا أنا. فقال ليش ما تحط فلوسك هنا عندنا حساب؟ قلت البنك ربوي حرام. قال لا من يقول حرام؟ قلت الشيخ بن باز يقول عمل في البنك حرام حتى انت وظيفتك حرام في البنك هنا. قال لا مو صحيح ما يقول الشيخ بن باز. قلت انت رحت البيت صورت الفتوى اعطيت الموظفين كل واحد وحده. يقول العمل في البنوك على وضعها الحالي في المملكه والله يطراك بالنص حرام لحديث جابر. وسال الشيخ بن باز عن قهوجي في البنك قال حرام. ويتكلمون وينصحون. أما بعض الناس سبحان الله ما تمسك منه شيء ولذلك ما في بركة في فتاواهم. ما تشوف واحد ولا استفتيت فلان ولا قال فلان ولا أفتى الشيخ فلان وتجد له منصب كبير وعنده بالإذاعة وعنده بالتلفاز وعنده كذا لكن الناس ما تثق فيه. لأن تجد العلماء ما شاء الله نفع الله بهم. يوم من الأيام اجتهد بعض الناس أن الفتاوى لا تجيبونها من فلان وفلان تعتبر فتاوى إيش خارج عن إقليم البلد وأهل البلد أعلم بالفتاوى. واشتغل واحد على رتبة كبيرة ويمنع أي واحد يأتي بفتاوى من خارج البلد لازم معتمدة من البلد. حتى هذه السنادات منعها من المساجد لأنها جاي من برا. هذه فترة من فترات. فسألنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله هذا السؤال ما رأيك يا شيخ من يقول لا يجوز أو لا أو يمنع أن تؤتى الفتاوى من خارج البلد لأن علماء البلد أعلم بواقع البلد؟ قال لا هذا كلام باطل بدليل أن الذي يقول هذا الكلام يعتمد على كلام علماء ليسوا في عصره وليسوا في مصره. صح؟ هذا الحين اللي داخل البلد يفتي من يقول قال الشافعي، أنت في الكويت يقول قال الشافعي، الشافعي هل هو من عصرك؟ الشافعي كان في العراق وذهب اليمن وذهب مصر ومات بمصر، ما دخل الكويت، ليش تستدل بكلام الشافعي؟ صح؟ قال هم يستدلون بكلام علماء ليسوا في عصرهم وليسوا في مصرهم. فلماذا يقول ما تدل الفتاوى؟ مو صحيح، الفتوى تؤخذ من حيث أتت. نعم، ما لم يكن العالم يخفى عليه، العالم هو نبي، لكن إذا بينت له الصورة أفتى حسب ما بين له، لأن الحكم عشى فرعا تصوره. وذاك البعض ذهب إلى أفغانستان وقال لا تأخذ فتاوى علماء لم تطأ أرجلهم أرض الجهاد، يريد أن يسحب البساط من تحت العلماء. لا تأخذ فتاوى علماء لم تطأ أرجلهم أرض الجهاد. وهذا قاله واحد في السعودية جاي من أفغانستان، أول حرف من اسمه أسامة بن لادن، والشريط عندي، يقول لا تأخذ فتاوى علماء لم تطأ أرجلهم أرض الجهاد. أجل ناقلها ممن؟ اللي هناك فقط، اللي يروحون يجون، أما هؤلاء ما ذهبوا. ولذلك عين السؤال هذا سئل به الشيخ الألباني رحمه الله، فقال ما رأيك من يقول يعني العلماء لماذا هو الجهاد؟ قال يعني كيف؟ يعني مثل أنا وابن باز ما نفتي؟ يقول الشيخ كيف؟ العالم حتى لو لم يذهب يقال عنه الواقعة كذا كذا كذا ويفتن يعني. وقال بأن العلماء لا يفقهون الواقع، والعلماء أعلم الناس بالواقع. لماذا؟ تدري لماذا؟ لأن عندهم أسانيد متصلة إلى جميع أحوال الناس. فالعالم يبقى في مكانه، فيأتي إنسان من أرض الجهاد فيسأله فيكون عنده فكرة عن الجهاد، ويأتي آخر ويقول عندنا في المستشفى الفلانية كذا كذا، ويأتي آخر يقول عندنا في الميناء كذا كذا، ويأتي آخر يقول عندنا بالجمارك كذا كذا، ويأتي آخر يقول في مجالس النساء الأيام في موديل في موضة طلعوا فيها قام يسوون كذا كذا وفي فتأتيه الأخبار أول بأول عن مجالس النساء والرجال والحدود والخارج والداخل والمستشفيات والإدارات، بينما غيره قد يعرف إيش مكانه الذي هو فيه، بينما العالم تنصب إليه أخبار كثيرة جدا فيعرف هذه الأمور كلها. فما سمي عالم إلا لأنه حوى أشياء كثيرة قد جهلها كثير من الناس. لذلك العالم له قدرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره. واضح؟ طيب، إذن هذه المعاملات المعاصرة كالعملات وعقود العملات لا تجوز، لأنها نفع جرة، لأنه قرض جرة جرة نفعا. قال ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، اشترط معه ايش اخوان؟ فضة بالفضة، ماذا اشترط؟ المثلية والتطابق. هذا يبيع حلي فضة معها غير فضة بفضة، فحينئذ لا تتحقق المثلية، لا تتحقق المثلية. هو يقول هذه فضة ومعها خصوص وهذه فضة خالصة، فيقول لو بعت هذا بهذا ولم تتحقق المثلية لأن هذا فيه خصوص، لكن في الحقيقة أن المثلية هنا لم تتحقق. واضح؟ فهو خلط شيئا من الأمور الستة بشيء آخر ليتهرب من إيش؟ البيع مثلا بمثل، فلا يجوز. لماذا لا يجوز بيع حلي فضة معه غيره؟ الجزء الأول، بفضة يعني بفضة خالصة ليس مع غيرها لعدم تحقق المثلية. ومد عدوة ودرهم بدرهم، درهم بدرهم ومعه فوق إيش؟ مد عدوة شوية من التمر، هذا لا يجوز لأن إيش؟ لم تتحقق المثلية، لابد مد بمد أو درهم بدرهم. أما الزيادة هذا مع هذا فوق هذا لا يجوز. قالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ وفي هذه فائدة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستفهام عند الحاجة. لم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصور المسألة ليحكم عليها، لأن الحكم عن الشيء أو على الشيء فرع عن تصوره. تسمع هالكلام يا عبد الله؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اسمع فرعك، ايش معنى الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ يعني عندك سيارة أنت تقول حق مكانك تقول فيها صوت، شو يقول لك؟ شنو هالصوت؟ يقول جيبها شغل خلنا نسمع الصوت، صح؟ لأن هذا الصوت قد يكون ناتج عن عدة أسباب، صح؟ وإذا قلت له عندي طفل في البيت يبكي طول الليل، ليش؟ يبكي، قلت لك أنا يبكي. لا، دكتور الأطفال له معرفة خبرة، شوف طفل حتى نوعية بكاء الطفل تنبئه من خبرته لماذا يبكي هذا الطفل. قد يبكي من بطنه، قد يبكي من أذنه، قد يبكي مثلا من من من من حكة فيه في جلده، يشوف ينظر حركات الطفل كذا صوته يقول لك هذا فيه كذا. طبعا مو دكاترة فيهم قصاصين، لا قصبة أي شيء، لكن حتى يحكم على الشيء لابد أن يتصوره. وهذا له أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا حديث نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنحر أو في بندرك، ماذا قال؟ قال هل فيها عيد من عيد المشركين؟ قال لا. قال فيها صنم يعبد؟ قال لا. قال أوف بندرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبهم لما سألوا عن بيع الرطب بالتمر، طبعا التمر والرطب جنس واحد، صح؟ فقال أينقص وإذا جف؟ ما هو الذي جف ينقص؟ الرطب إذا جف ينقص؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. لماذا نهى عنه؟ لعدم تحقق المثلية، لأن التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، فلا بد تحقق المثلية حتى تبيع. ونهى عن بيع الصبرة من التمر. الصبرة عند كؤب، ما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فوجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، أصابته السماء. يقولون هذا عذر أقبح من ذنب، لأن إذا أصابته السماء تصيب ماذا؟ السماء منين جاي الماء؟ من أعلى، المفروض يصيب الأعلى. هذا واضع الذي الذي أصابته السماء أسفل وأخضر يعني الطعام الذي يصبه الماء، يقول أصابته السماء. يعني لو قال مثلا نبع عليه ماء من الأرض يمكن. فقال هل لا جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه لما استفسر منه، لكن لو أراد أن يبيع قال نهى عن بيع صبرة يعني كوأ من التمر لا يعلم مكيلتها. لو وقفنا إلى هنا، لو وقفنا إلى هذا الحديث لدل الحديث على أنه إيش؟ لا يجوز أن تبيع صبرة من التمر لا يعلم مكيلتها. هذا يجوز، كوأ من التمر كم هذا؟ أقول هالكثر يجوز، لكن تكملها بالكيل المسمى من التمر. هذا تبيع هذه الصبرة بتمر بتمر، هذا عندك كيل 5 صاع 6 صاع 10 صاع وتريد أن تشتري بالتمر بالكوم، هذا كم هذا؟ لا يعلم. ماذا نفعل حين إذن؟ نكيل هذا ونبيعه مثلا بمثل، واضح؟ رواه مسلم. قال وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز. واحد يريد من شخص ذهب عشر غرام، أريد أنا من مسموح محمد اشهدوا علي أبينا 5 10 غرام، فلا يجوز أن أبيع ما في الذمة لعامر، عامر صح؟ لا يجوز. أقول بعتك 10 غرام اللي عند محمد، هذا لا يجوز، لكن محمد أنا أريد منه 10 غرام نعطيه بالذمة يعني دين 10 غرام من الذهب. فقال لي محمد هل تبيعني ما هو في ذمتي لك؟ جاز أن أبيعه إياه. إذا قال أما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه، محمد لي عليه في ذمته 10 غرام من الذهب يجوز أن أبيع عليه، جاز. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ هذا المنطوق المفهوم أن على غيره لا يجوز، لكن على الذي في ذمته يجوز. قال وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. لكن إذا أردنا أن تتم البيعة على ما في ذمته قل نعم أبيعك الذي أعطيتك، لكن الآن أقبض منك قبل أن أتفرق. واضح؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. بسعر يومها، تعرفون أن الأسعار الذهب ترتفع وتنخفض ومثله العملات. فإذا كنت مثلا، خلينا بالعملة، لي في ذمة محمد 1000 جنيه، طيب، فقال أنا أشتري 1000 جنيه بالدنانير الآن معي، يوم شفتك هناك في المنصورة خذت مني 1000 جنيه مثلا، والحين دلوقتي احنا في الكويت، فقلت له أنا ما معيش جنيهات، معي دينار، فأقول لك معلش أبيعك 1000 جنيه التي استلمتها هناك عند في المنصورة بالدنانير معك. كم الجنيه اليوم؟ هذا معنى السعر اليوم كم؟ قال والله 1000 جنيه كم تساوي؟ 50 دينار، فيعطيني 50 دينار، هذا جائز. هل يجوز أن أبيع ما في ذمته على غيره؟ لا، يجوز أن أبيع ما في ذمته عليه بسعر يومها وأقبض ونحن في قبل أن نتفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرق وبينه شيء، رواه الخمسة. قال وإن كان على غيره قال لا يصح، لأنه من الغرر، يعني فيه جهالة، ترجع ما ترجع، كم نوعيتها ما ندري، فلذلك لا يجوز. طيب نكتفي القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال؟ تفضل أبا عبد الله. كيف؟ بين ماذا؟ اللي هي إن صح الحديث فيكون حجر على ما هو أكثر من حاجته، عرفت؟ أنا قلت لك إذا كان عنده حاجات أساسية، بيته، سيارته، حاجات أساسية ما تحجر عليه، لكن نتأكد من إعساره إنه ما عنده شيء في عقار آخر، ما عنده أموال أخرى، فهذا يحجر عليه. واضح؟ ولا جئت متأخرا؟ طيب إذا كان معسرا ولا يملك إلا حاجات الأساسية لا يجوز إلا أن ننظره، لكن إذا كان عنده حاجات غير الحاجات الأساسية، أموال أخرى، قلت لك أنا يجوز أن نتأكد هل هو معسر أم لا، إذا ثبت إعساره أنظرناه، لكن حتى نتأكد نشوف السجل العقاري، سجل المرور، سجل مش عارف إيش، عنده أملاك نحجر عليها وقل أنا أطالب كذا وكذا، أطالب القاضي أن يبيعها ويعطيني حقي. تفضل. بالنسبة لل أيوة إذا غالب على ظنك، سألت غيرهم تأكدت أنهم يعني فتواهم شرعية صحيحة، خذ، لكن في الشاهد ما هي صحيحة يتساهلون فيها. فهمتم القصة؟ فهمتم الصورة؟ هذا الشخص يريد من الشخص مال، هو خارج البلاد، وصاحب المحل هذا يقول اللي يحول الفلوس عندي يدخل السحب أو له جائزة، فمن أحق بها الجائزة؟ الذي أتى وأودع المال لفلان أم أنها لفلان لأنه صاحب المال؟ إن كان هذا المال ماله ملكه أصلا فهو أحق الجائزة. أما إذا كان المال مالك وتريد أن تدفعه له مقابل شيء اشتريت منه أو تعطيه دينا أو تعطيه هدية أو يدرس في الخارج أو إلى آخره فدفعته له وهو المال مالك طلعت جائزة فهي لك. لكن الحاصل الآن مثلا الخدمات الخادمات صح، هاك بابا روح حولها سيلان فلبين اندونيسيا هذا المال مالها صح، إذا طلع شيء في السحب تعطي هي. مثلاً كان قرضاً يحوله من صاحب هذا المال، هل يكون هذا قرض جرى نفعاً في العزيز؟ وين النفع؟ ما فينا. أنت طرف من هذا الشخص، طرف منه، أردت أن ترجع عليه؟ لا لا. حصل فائدة من هذا. ليست فائدة من من من من عين القرض. هو قاعد يقرض الشخص ذاك، لكن هذا صاحب محل اللي يتعامل معه ودخله إيش؟ دخله في السحب. النوم في المسجد جائز، كان صاحب نام في المسجد لكن ممنوع قبل الأوقات، لكن محل الزواج جائز تفضل. لكن لو كنت معتكف مثلا تفضل. بيع ما في الذمة يعني انت اطالبك انا 10 غرام من الذهب، وين يا عبد المنعم؟ قلت ان شاء الله بقيت شلون انت كل يوم تقول وين، انا اعطيك فلوس خلاص خلها لك وأطلع بس يجوز. ما يصير أبيع 10 غرام اللي أنا ما أعطيك إياها دين في ذمتك على عبد الله، ما يصير أبيع عليك أنت اللي في ذمتك أنت معلش. أي طبعا غرام ذهب تعطيني مثلا ذهب غيره أو فضة. كم تمر؟ ما أدري كم، ما أدري كم صاع. وعندك تنك تمر 5 صاع 10 صاع. ما يجوز تبيع هذا الذي كلته تعرف كم كيالة لتمر كو أنت ما أدري كم كيالة. ها؟ إيه. لا ما في علم تفاضل. هي في علم التفاضل ما في جانب. نعرف إن هذا أو مجهول كم. فالجانب نعم الجانب في التفاضل كالعلم في أو الجانب في تماثل كلام التراب. نعم لا هذا إرشاد مستحب، لكن إذا لم تكتب وتشهد ثم أخذ مالك لو دعوت الله عليه لا يستجيب الله لك، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كتبت وظلمك فيستجيب الله دعاك. إذا كان في حيلة داخل، لكن الشخصين كيف يعرفون الشخصين؟ يصير هذا بيع التورق خلاص. يعني تشتري مثلا بضاعة ب100 نسيئة ثم تأخذها وتبيع على شخص آخر ب80 تأخذ 80 وهذا يطالبك 100. هذا موضوع خلاف العلم. شيخ سامي حرمه رحمه الله بعض العلم يجيزه، الشيخ مباز يقول جائز، قال وفيه توسيع على الناس ويغنيهم عن القروض الربوية. لكن ما تشتري عين البضاعة تبيعها على البائع وإنما تشتريها منه وتبيعها على شخص آخر، تأخذ السيولة المال وتقاصد الأول الذي اشتريت منه. الله ورسوله أعلم. في المسائل العلمية يقول شيخ الثمين لا بأس، العلمية الشرعية ما حكم سجود السهو في كذا؟ تقول الله ورسوله أعلم جائز. حتى الحادثة، لأن كل العلم الشرعي كله يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسائل حادثة هل هي منطبقة على كذا أو منطبقة على كذا، هل فيها جهالة أو ليست فيها جهالة، لو عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الجواب عليها. اي والله لا ما في، بس الله اعلم. اذا قلت الله اعلم هذا ما في خلاف. نقول لو قال الله ورسوله أعلم هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول إذا كان في المسائل العلمية الشرعية يجوز، إذا كان مسائل الدنيا ما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم. لكن أنت ماذا تقول إذا أفتيت؟ تقول الله أعلم، ما في داعي تقول ورسوله أعلم. لكن لو قال قائل ماذا نقول له؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا سؤالك. غيره آخر 10 أسئلة، شوف اللي عنده سؤال فائدة. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 خلاص لحد الفائدة، لأن أنا أعرف الأسئلة تولد ما شاء الله سؤال يولد سؤال. بس 9 يلا. 1 عند سمنتو حديد لا يجوز سمنتو حديد، عندهم شرط إذا شروا الاسمنت الحديد ما يحق لك أن تراجع البيت. لا يجوز، هذا اسمنت الحديد المعاملة كلها ربوية. لو كان بيت تمويل نفسه يملك اسمنت الحديد تجي تشتري منه اسمنت الحديد لا بأس، اسمنت الحديد، لكن ما يملك. تروح الشركة فلانية تجيب عرض شراء، نحن نتصل الشركة نقول خلاص احنا شرينا منكم، يعطونك ايش كاش، احنا قاصدنا. بالأخير أنت اشتريت الحديد مثلا 10,000 وبعته 8,000، سجل عليك بيت من 10 وسلمك سيولة كم؟ 8. ليش اللفة هذه كلها؟ كم جيتك عطيتني 8 رجع 10؟ قال لا، يبع عرض شراء شركة الحديد كذلك. لف الدوران نتيجة واحدة. في مشايخ يفتون بجواز شيء سمين يقول هذا حرام، والمراد المقصد واحد. 2 طارق إيه. لازم درهم بدرهم فقط، أما درهم ومد عدوى بدرهم ما يجوز. في فائدة الآن، لو باع شخص 50 غرام ذهب سوارة ب50 غرام ذهب قلادة، في فرق ولا فرق؟ في فرق. إذا اختلفت الدراهم أو الدرانير اختلفت يجوز البيع. والله الكراسي حقيقة بلوى ابتلت بها الأمة، حتى واحد قال قائل كأنها صارت كنيسة، تش المسجد ولا 10-15 واحد قاعد على كراسي مثل المسجد، في كثر وبعضهم يروح يجي ومشي ويسوق سيارة ويروح الفرع ويجي ذاك المسجد قاعد على كرسي. طيب يقول ما أقدر، اجلس في الأرض، السنة تجلس في الأرض. لكن المشكلة أن العلماء ما رأيتهم ينكروا هذا الشيء، حتى في مساجد العلماء كذا مشايخ ما أحد قال لا تجلس على كرسي، لكن فيها مشاكل وما قد تقدم على الصف تأخر على الصف، ناخر الكرسي الله يقصف اللي بعده، ومقدم الكرسي طلع على الصف، بعدين بعضهم أصلا يعني يستطيع يقوم، يعني ليس مقتصر على الجلوس، في القيام صار متقدم على الصف، في الجلوس يجلس مع الصف، هذه مشكلة. على كل حال واحد يتق الله ما يستطيع، شوف الأيسر له والأعدل للصف يفعله. إذا يستطيع يتقدم أو يعني صف مع الصف يفعل هذا، لكن ما يستطيع بعض ما يستطيع، يعني يقول كذا أنا وقفت مع الصف الكرسي تأخر ضيق على اللي بالخلف. طيب يعمل أي شيء على أساس أنه يقلب الدين مرة أخرى، طالبة مرة كلي طالبة مرتين عشان يمدد الأجل لكي يزيد في النسيئة. هذا الحين كم صاروا؟ 7 باقي. حكم ايش؟ اي مرابحة؟ اي مرابحة تقصد؟ يعني واحد يشتري وحول على بيت تمويل. تقصد مرابحة يعني في كتب الفقه مرابحة بمعنى أنه يشتري ولا يخبرك بكم اشتريت. هاي لا بأس. يعني اشتريت هذا بمئة ما أقول لكم كم شاري. أقول كم 120 كم شاري يقول ما أعلم. هذا اسمه مرابحة. ها؟ تشتري من غير أن تخبر بكم اشتريت. لكن مثلا ممكن تبيع آخر تبيع بأنقص له اسم. تبيع برأس ماله له اسم. بيع بربح من غير أن تخبر كم اشتريته له سمى مرابحة. وفي اللي هو بيع مرابحة سمى اللي هو التحويل على طرف ثالث. أنا عندي سيارة وأنت تريد أن تشتري. فنذهب إلى مؤسسة مالية. يقول أنا بيع المؤسسة المؤسسة تبيع لك إياه تعطيني فلوس نقدا وهي طالبك أكثر من الفلوس اللي أنا معك تفضل عليه. هذا الشيء أنا أسميه ما يجيزه. أربعة. الدبلة محرمة. وإذا كانت على الرجل ذهب جمعت بين كونها دبلة وكونها ذهب. وهذه عادة نصرانية في الكنيسة يلبسونها يقولون باسم الأب باسم الروح القدس باسم الابن يضعون هذا الأصبع. ذكر الشيخ الألباني بأنهم يعتقدون بأن هذا الأصبع في عرق متصل القلب يربط الزوجين. فيقول الشيخ الثمين حينئذ يكون هذا فيها معنى التولة وهو شيء يفعله الناس لتحبيب الزوجين. والتولة الشرك. فالدبلة هذا جمعت عدة منكرات منها التشبه بالنصارى ومنها ذهب ومنها اعتقاد بأنها تولة. خاتم فضة انتفى الذهب فقط لكن بقي التشبه بالنصارى وبقي تولة. بعدين هذه حقيقة يعني عند بعض الناس انه يعني لا يعني حتى يهددها ترى والله انت من السبعة ما ثمانية طلع في عيدهم وتوت طلع لك سؤال. يلا عيدها لا تجوز صلاة المقبرة إلا صلاة الجنازة غيره طلع في عيدك صح؟ أول واحد خلي قلنا احنا ما الشيخ ما يجيز التحويل وكالة ولا الحراج لازم تشتري من البائع نفسه غيره. وين التسعة المساء اللي رفع عيدهم هناك يلا بربع العمرة مرة في كل سفر عمرة واحدة. هذا رأي الشيخ الثمين ودليل من الصحابة ما فعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وأبلغ شيء أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ذهب مع عائشة لتعتمر العمرة بعد الحج وهو بنفسه لم يعتمر. فكان العمرة مشروعة في السفر أكثر من مرة كان هو إيش واصل كان اعتمر فذهب معها محرم ولم يعتمره. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما في مكة ما كرر العمرة ولا الصحابة. فالراجح أن كل سفر فيه عمرة واحدة. محمد اللي يقول تأخرت يزيد عليك هذا حرام ربا حرام لا يجوز. هذا تعريف ربا النسيئة الزيادة مقابل تأخير السداد. إذا لا يجوز الاتفاق معه على هذا قد لا تستطيع قد تموت قد تنقطع كيف تتفق معه على الربا ما يجوز. نفس الشيء كل سفرة عمرة واحدة سواء عن نفسك أو عن غيرك. غيره خلاص التسعة خلاص. طيب والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.